الإثارة، الحلول أو الاتحاد. الحلول معناه أن يكون المخلوق ظرفا، أن يكون أحدهما ظرفا للآخر، حلا فيه أي كان أحدهما ظرفا للآخر، ظرفا للآخر. مثل ما تقول حل الماء في الكأس، فالكأس ظرف وحل الماء فيه، هذا حلول. فهما منفصلان ذاتا، حلت إحدى الذاتين في الأخرى. أما الاتحاد فهو الاختلاط، الاختلاط والامتزاج. مثل ما تقول لما تصب بعض اللبن على نصف كوب من الماء، نصف كوب من الماء تصب عليه بعض اللبن وتصب عليه كذلك سائل آخر، فتختلط ذرات ما صببته في ذرات الماء كلها تتحد، فلا يتميز هذه من هذه. فالقول بالاتحاد أخبث وأعظم كفرا من القول بالحلول، لأن القول بالحلول مع تكفير من قال به لا زالت الذاتان منفصلتين متباينتين، باعتبار أن هذه ذات مجردة مستقلة وتلك أخرى مثلها، بخلاف القول بالاتحاد فإنه يفضي إلى أن الذاتين صارتا ذاتا واحدة لا تنفصل إحداهما عن الأخرى ولا تتميز إحداهما عن الأخرى. وكلا القولين كفر، إلا أن الاتحادية أشد كفرا من الحلولية. قال وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. النصارى ماذا قالوا؟ قالوا حل اللاهوت في الناسوت كما سيأتي، فهم خصوه بعيسى، وعيسى عبد صالح ونبي صالح. إذن خصوا الحلول، النصارى خصوا الحلول بعيسى، والحلولية عموا ذلك بجميع المخلوقات، فكان أخبث وأكفر إلى النصارى، فإن النصارى خصوا هذا بعبد صالح، وأولئك عمموه في كل المخلوقات، صالحها وطالحها، طيبها وخبيثها، برها وفاجرها، حسنها وقبيحها، إلى غير ذلك. قال ثم أيضا النصارى خصوه بفضل، وأولئك عمموه بجميع المخلوقات. قال ومن فروع هذا التوحيد، أي من اللوازم الباطلة التي تبطل هذا التوحيد الباطل عند هؤلاء، والقائلون بالحلولية والاتحادية هم غلاة الصوفية. الصوفية غلاتهم يفضي بهم القول إلى القول بالحلول أو الاتحاد، ويقولون ما ثم إلا الله، ما ثم إلا الله، إما هناك إلا الله، ما في الكون إلا الله. وبعض جماعة التبليغ الجهال الذين هم ناقص التوحيد، والذين هم لا يدعون إلى توحيد الله عز وجل، إنما يدعون إلى إبقاء ما كان على ما كان، هؤلاء في بعض مقالاتهم من حيث شعروا أم لم يشعروا نفس الحلولية أو الاتحادية، في بعض كلامهم ومقالاتهم نفس الحلولية والاتحادية. روحانية، حتى إن بعضهم يقول يعني يصل إلى نفي الأسباب ويصل إلى نفس الحلولية والامتحانية في بعض كلامه. أنت إذا مشيت ما مشيت أنت، الله ما شاء. أنت إذا قطعت ما قطعت أنت، الله قطع. أنت إذا فعلت ما فعلت أنت، الله فعل. أنت إذا يذكرون كل شيء يعني هكذا بهذه السياقة وبهذا كذلك أيضا التفصيل وبهذا السبك والسرد حتى يشم من رائحة الحلول عند هؤلاء الجهال. وهناك شيطان بين صاحبهما فيه فيهما بعض ما كانت عليه أو ما كان عليه ممن اهتدى وخرج من جماعة التبليغ، ممن خرج من جماعة التبليغ شيطان بين صاحبهما شيئا من هذا. على كل هؤلاء قوم جهال. قال من فروع هذا التوحيد، أي التوحيد الذي عليه الحلولية والاتحادية أو الاتحادية من غلاة الصوفية، أن فرعون وقومه كامل الإيمان عارفون بالله على الحقيقة. لماذا؟ هذا يكتب على قول الحلولية أو الاتحادية، وهذا اللازم التزم به بعض زنادقتهم، التزم به بعض زنادقتهم، ما هو فقط لوازم تبطل القول مع إنكار قائله له، إنما هي لوازم التزم بها بعض كبارهم ممن خرج عن الإسلام. فرعون وقوم كامل الإيمان، لماذا؟ من عبدوا هؤلاء؟ هؤلاء من عبدوا من؟ عبدوا فرعون. والقائلون بحلول الاتحاد الأولون يقولون إن الله تعالى وتقدس حل في فرعون، إذن أو إن الله اتحد في فرعون، إذن هؤلاء كافر الإيمان لأنهم عبدوا الله، لأنهم عبدوا الله وهم عارفون بالله على الحقيقة. موسى كان يعبد إلها ولا يعلم على مقتضى قوله ولازم قوله لا يعلم، ولا كذلك أيضا اهتدي إلى أن إلهه قد حل أو اتحد من المخلوقات. فهذا يدل هذا اللازم الباطل على أن هؤلاء كانوا أهداء من موسى عليه السلام، لأنهم عرفوا أن إلهه اتحد بخلقه عياذا بالله أو حل بخلقه عياذا بالله. فمن فروع ولوازم هذا التوحيد الخبيث، توحيد الحلولية أو الاتحادية، أن فرعون وقومه كامل الإيمان عارفون بالله على الحقيقة. ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، على الحق والصواب، الذين في المؤخرة اسكتوا هداوا اسمعوا الدرس من يذهب وصمتهم الشر قال ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره. هذا من فروعه أيضا يا إخوان، تأملوا هذه اللوازم الباطنة نقرأها، ولولا أن الوالد ذكرها تشنيعا لهذا المذهب وقبحه لما كان يليق أن تقرأ مثل هذه اللوازم، أن تقرأ مثل هذه اللوازم التي كذلك من لا يجد القلب عند قراءتها إلا الاشمئزاز والنفور من هذا المذهب الخبيث. قال ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، الكل من عين واحدة. لا، بل هو العين الواحدة، إن الكون كله عين واحدة، كله شيء واحد. إذن ما في فرق، ما في فرق. تزوج الشخص بأجنبية أو بأحجام حارمه ما في فرق، لأن الكل عين واحدة عياذا بالله. ومن فروعه أن الأنبياء، وهذا هو الذي يقوله الباطنية، الباطنية يصلون إلى هذا، كما قال قائلهم أبو علي بن الفضل القرمطي قال شاعره خذي الدفي هذه واضربي، وغني هزاريك ثم اطربي. تولى نبي بني هاشم وهذا نبي بني عربي. أحل البنات مع الأمهات ومن فضله زاد حل الصبي، إلى قوله وما الخمر إلا كماء السماء حلالا فقدست من مذهبي. فعنده الخمر والماء سواء، وعنده الزنا والنكاح سواء، وعنده كذلك لا فرق في التحليل، في تحليل بين تحليل قريبة أو أجنبية عياذا بالله. قال ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كيف؟ لأن الأنبياء أمروا الناس أن يعبدوا إلها واحدا وأن لا يعبدوا سواه. ومن فروع هذا التوحيد أن الكل عين متحدة، وأن من عبد يعبد ما شاء فذلك الذي يعبده هو الله عياذا بالله من هذا المذهب الخبيث. قال وأما الثاني، وهذه اللوازم الباطلة تدل على بطلان هذا المذهب. وأما الثاني وهو توحيد الربوبية، فكالإقرار بأنه خالق كل شيء، وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. هذا توحيد الربوبية، أن تقر بأن الله خالق كل شيء، أن تفرد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير. فكل شيء خلق الله، والملك ملكه سبحانه وتعالى، والتدبير تدبيره، والأمر أمره، هو الذي يسيره في البر والبحر. الله خالق كل شيء، الله عز وجل يدبر الأمر، إليه ترجع الأمور، إليه تصير الأمور. هذا توحيد الربوبية، وتعتقد أنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. قال هذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية. وهذه النقطة مفيدة مهمة، أهل السنة عند أن يقولوا إن توحيد الربوبية لا يكفي بالدخول في الإسلام، لا يقصدون بذلك أن توحيد الربوبية غير مهم، بل هو واجب وهو ركن من أركان التوحيد، لا يتم التوحيد إلا به، وبالإخلال به يخرج صاحبه من التوحيد، يخرج صاحبه من التوحيد. فإن أخل به واعتقد خالقا مع الله عز وجل كفر، اعتقد أن هناك من يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت مع الله سبحانه وتعالى فقد كفر، أو من يدبر الأمر، أو من له الخلق والشأن غير الله سبحانه وتعالى كفر. إذن توحيد الربوبية مهم وركن من أركان التوحيد، فهو حق لا ريب فيه، لكنه ليس هو الغاية، بل توحيد الربوبية يقود إلى توحيد الألوهية، ويستلزم توحيد الألوهية، ويدعو إلى توحيد الألوهية. فتوحيد الربوبية مركوز في الفطر، مطبوع في القلوب توحيد الربوبية. ولهذا كان الله عز وجل يدعو المشركين إلى توحيد الإلهية، منبها لهم إلى هذا التوحيد بتوحيد الربوبية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا التوحيد ماذا؟ اعبدوا توحيد ماذا يا رجال؟ ألوهية. قال الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أي لما كنتم تقرون بأنه خلق وخلق من قبلكم ورزقكم ورزق من قبلكم ودبر شؤونكم وشؤون من قبلكم. لذلك هذا الإقرار الذي هو مركوز عندكم في الفطر وأنتم تعتقدونه، الذي ينبغي أن يقودكم هذا الإقرار إلى ماذا؟ إلى توحيد الألوهية، إلى أن تعبدوه وحده لا شريك له. قال المؤلف رحمه الله: وهو أي توحيد الربوبية الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. كثير من أهل الكلام الغاية عندهم هو توحيد الربوبية، الغاية ما يصلون إليه. ولهذا قلنا في تعريفهم إنهم عرفوا التوحيد فقالوا: توحيد الله هو أن تعتقد أن الله واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في صفاته لا مثيل له. ثم يؤول بهم هذا التقسيم إلى أن يقرروا ويناظروا على إثبات ماذا؟ على إثبات أن الله خالق كل شيء. وهذا هو توحيد الربوبية الذي أقر به مشركو العرب، والذي كذلك أيضا لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة لبني آدم إلى غير ذلك، حتى إن بعض الجهلة من المعاصرين الذين عندهم جهل بالتوحيد سيؤلف بعضهم كتابة توحيد الخالق، توحيد الخالق، ويقرر به هذا التوحيد، توحيد الربوبية، يقرر به توحيد الربوبية، ويأتي بالأمور وما يسمى بإعجاز القرآن وما يسمى بكذا أشياء وأن الله وكيف كذا وأن الله موجود وأن الله خلق كل شيء وأن الله إلى آخره. فغاية ما يصل إليه هو تقرير توحيد ماذا؟ الربوبية. هل هذا هو الغاية في توحيد المرسلين؟ الغاية في توحيد المرسلين أنهم قرروا للناس هذا التوحيد ودعوهم إلى التوحيد الآخر الذي لا يدخلون الدين إلا به وهو توحيد الألوهية. قال وأما الثاني قال وطائفة من الصوفية، طائفة من الصوفية الذين هم أصحاب الفناء، وأصحاب الفناء ذكر الشيخ المديني رحمه الله تقريب التدبيرية في أواخر تقريب التدبيرية كلاما على هذا وهو مفيد فرجعه. قال وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه الذي هو توحيد الربوبية، لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات، كما قالت الرسل عليهم السلام فيما حكى الله عنهم، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، انظر إلى خطاب الرسل لما كان مركوزا في الفطر ومقررا عند هؤلاء أن الله عز وجل موجود وأن الله خالق كل شيء وأن الله له الأمر ويدبر الأمر فطر السماوات والأرض، خبرتهم بهذا الخطاب، خطاب التوبيخ، خطاب الإنكار عليهم، أفي الله شك، أي أنتم مقرون بذلك، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض وأنتم معترفون بذلك، فلماذا تعبدون غيره؟ قال وأشهر من عرف تجاهله، هذا الكلام أشهر من عرف تجاهله هو كالبيان لقوله لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم. قد يقول القائل فماذا نقول عن فرعون وقد قال أنا ربكم الأعلى، وهذا في ظله إنكار أن الله عز وجل خالق الخلق. وماذا نقول عن طائفة الثانوية والمنوية من المجوسية؟ وماذا نقول عن كذا وكذا من الطوائف؟ فبدأ المؤلف رحمه الله شرع في بيان هذا الذي قد يتوارد إلى الذهن. قال وأشهر من عرف تجاهله وتضاهره بإنكار الصانع فرعون أشهر من عرف تجاهله وتضاهره بإنكار الخالق، وقد كان مستيقنا به في الباطن. قوله إنكار الصانع من باب الإخبار يجوز، الإخبار عن الله بأنه الصانع من باب الإخبار، أما اسم من أسماء الله فلم يثبت، لم يثبت اسم من أسماء الله الصانع، بينما هو من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات والأسماء، كما قال له موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أي علمت يقينا أنه ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، فهو يقرره أنه يعرف الله أنه رب السماوات والأرض وأنه أنزل هذه الآيات. وقال تعالى عنه عن قومه وجحدوا بها وتذيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ولهذا قال وما رب العالمين، فرعون لما قال وما رب العالمين عقالهم على وجه إنكار عن إنكار لهم تجاهل العارف، أي هو عارف لكنه يجعل نفسه متجاهلا متغافلا كأنه لا يدري كأنه لا يعلم، حتى إن قوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، هذا يدل على عدوه ويدل على بغيه واستكباره وعلى استهزائه بموسى عليه السلام، فهو يعلم ما قال له موسى ولكنه أراد أن يستخف قومه فاستخف قومه فقالوا، ولهذا قال وما رب العالمين على وجه الإنكار إنكار له تجاهل العارف. قال له موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال نوح له ألا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال وزعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية، الماهية أي الحقيقة، وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية أي حقيقة، عجز موسى عن الجواب. هذا الذي ذهب إليه طائفة ممن نسب إلى التفسير، هذا زلل وخطأ، زلل وخطأ ممن ذكر هذا القول ابن الجوزي رحمه الله والقرطبي في تفسيرهما، نقلوا هذا القول وهذا قول خطأ، ليس الأمر كذلك. قال وهذا غلط، وإنما هذا استفهام إنكار وجحد، كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله نافيا له، لم يكن مثبتا له طالبا للعلم بماهيته، لم يكن مثبتا لله وسأل عن ماهيته، بل كان يتظاهر بإنكاره، بإنكار الخالق سبحانه. فلهذا بين له موسى أنه معروف. ولهذا يا إخوان لما غلق موسى ماذا قال؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. هذا الإيمان دليل أنه كان في قرارة نفسه ذلك، لكنه كان يجحد ويستكبر، فلما وصل إلى الموضع لا ينفعه فيه إيمانه أظهر الإيمان. قال وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه. موسى لما أجاب أخبره أنه معروف، وأن آياته ودلائل ربوبيته في السماوات والأرض والجبال إلى آخره أظهر وأشهر من أن يسأل عنه بما هو، بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل، بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف، أعظم من معرفة كل معروف. إذا جاء الوقت غدا إن شاء الله تعالى، ماذا نطيل في الحاوية ونختصر في الصف عكس ما فعلنا اليوم، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.